إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، كلمة نرددها دائما، خير الكلام كلام الله، وهذا حق لا مرية فيه، أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وهو الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، في هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، لنتحدث عن كلام الله تبارك وتعالى الذي هو خير الكلام. ما المانع من ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بآية واحدة يرددها يتدبر ما فيها من الأمور والأحكام والأمر والنهي والحكم والرحمة والعذاب وغير ذلك مما شمله كتاب الله تبارك وتعالى. وهكذا كان ديدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون من النبي 10 آيات ثم لا يتجاوزونها حتى يتعلموها ويتعلموا ما فيها من العلم والعمل، حتى قالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل معا. هكذا كانوا يتعلمون كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس، يعني في سفر، يقول فإذا نزل، أي وقفوا عن المسير، يقول فإذا نزل قام شطر الليل يرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب، رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فوقف، وقف عندما سمع هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقف وقال: قسم ورب الكعبة حق. الله يقسم، الله يقسم، الله يقول إن عذاب ربك لواقع، أي والله، قسم محذوف، والله إن عذاب ربك لواقع. قال: قسم ورب الكعبة حق. فرجع إلى بيته فمرض شهرا يعوده الناس، شهر كامل مرض عندما سمع هذه الآية، خاف، أوقعت في قلبه خوفا من الله تبارك وتعالى. جبير بن مطعم يقول: كنت أطوف حول الكعبة قبل أن يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، يقول فسمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. يقول فكاد قلبي أن ينفطر، فانتظرت حتى قضى صلاته فجئت وأسلمت، ما تحملت. لماذا؟ تدبر، تدبر كلام الله تبارك وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يقرأ قول الله تبارك وتعالى، أو كثيرا ما كان يقرأ سورة يوسف، وكان إذا بلغ قول الله تبارك وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يبكي حتى يسمع من هو في آخر المسجد بكاءه، رضي الله عنه وارضاه، من تأثره بكلام الله تبارك وتعالى. ويقول بعض تلاميذ سعيد بن جبير رضي الله عنه، أحد أئمة التابعين، يقول أحد تلاميذه: قام ليلة كاملة بآية واحدة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقط آية واحدة يكررها يعيدها يكررها يعيدها يكررها يعيش معه حتى أصبح. وسفيان الثوري قام ليلة كاملة بسورة ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقط يكررها ليلة كاملة من بعد العشاء إلى أن طلع عليه الفجر ويقرأ هذه السورة، لكن يعيش معها يتدبرها. هكذا كان ديدنهم. مر يهودي على الخليفة هارون الرشيد، وقد خرج هارون الرشيد مع يعني أصحابه على فرسه، فمر به يهودي فقال له: يا هارون يا أمير المؤمنين اتق الله، وهو يهودي. فنزل هارون وقف ونزل من فرسه وسجد لله تبارك وتعالى، فأشفق عليه من كان معه، فقالوا له: يا أمير المؤمنين هذا يهودي، تهتم لكلام يهودي؟ هذا يهودي. فقال هارون الرشيد: لا والله لا أكون كمن قال الله فيه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، نعم والله لأتقين الله. يقف مع الآية يتدبر الآية، لما قيل له اتق الله تذكر قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا سمعنا هذه القصص وهذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن من بعدهم وكيف كانوا يعيشون مع كتاب الله تبارك وتعالى، ألا يدفعنا هذا إلى أن نسعى إلى أن نكون مثلهم؟ فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فإذا أردنا أن نصل إلى هذه المرحلة فعلينا أن نتبع هذه الطرق. أولا، أول شيء أن نكثر من قراءة القرآن حتى نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، أن نكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. والقرآن يتفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. وأن نقرأ قراءة صحيحة على شيخ متقن، وليس بعيب حتى لو كنت كبيرا في السن أن تذهب إلى شيخ يتقن قراءة القرآن تقول له: أريد أن أحفظ كتاب الله على يديك، وإذا لا تستطيع الحفظ على الأقل قل: أريد أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة، علمني القراءة الصحيحة للقرآن. فلا بد أن نتعلم كيف نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو إنه من العيب، لقد جلست يوما مع جماعة قريب عددهم من العشرة، ستة منهم تخرجوا من الجامعة وثلاثة عندهم يعني شهادة دون الجامعة بعد الثانوية دبلوم وواحد ثانوية. جلست معهم فطلبت منهم أن يقرأوا سورة الفاتحة، والله الذي لا إله إلا كلهم قرأوها خطأ. سورة الفاتحة، لا أتكلم الآن عن سورة الأنعام أو الأعراف، لا أتكلم عن سورة الفاتحة، قرأوها خطأ. فمن العيب أن يكون المسلم قد ناهز البلوغة أو تجاوز ذلك أو بلغ الشيخوخة وهو لا يحسن أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. وليس من العيب أن يتعلم. تميم الداري أسلم على كبر، والمشهور أنه أسلم في السنة قريب من 900 الهجرة، ومع هذا في خلافة عمر كان يؤم الناس، حفظ القرآن كله وأم الناس. ليس بعيب أن تتعلم القرآن على كبر، ولكن من العيب أن لا تحسن قراءة القرآن وأنت كبير. فأول شيء علينا أن نحسن قراءة القرآن. لا يمكننا أبدا أن نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى ونحن لا نحسن قراءته أصلا، فنتعلم قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله الشيخ أبو راشد حفظ الله تبارك وتعالى يسعى لكم في هذا لمن أراد طبعا ممن لا يحسن القراءة، وإن شاء الله كلكم تحسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. ألا تريد أن تكون مع السفرة الكرام البررة، أن تكون ماهرا بالقرآن؟ وليس الأمر عسيرا، بس بل والله الذي لا إله إلا هو إنه ليسير، ولكن جاهد. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك أن نتعلم تفسير كلام الله تبارك وتعالى، أن نقرأ بالتفسير، أن نتعلم معاني ما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الطبري إمام المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى: عجبت ممن يقرأ القرآن لا يقرأ أو لا يعرف تفسيره، كيف يلتذ بقراءته، كيف يلتذ. هكذا يرسلها رحمه الله تبارك، يقول: لن تجد لذة وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ما لم تتعلم تفسيره وبيان معانيه. جلست مجلسا فسألت جماعة في المجلس، قلت لهم: من منكم يصلي الوتر؟ فجلهم قالوا: نصلي الوتر. قلت: من منكم يقرأ سورة الأعلى في وتره؟ جلهم قالوا: نحن نقرأها. قلت: فما معنى قول الله تبارك وتعالى: فجعله غثاء أحوى؟ فما عرف واحد منهم معناه. قلت لهم: فما معنى الله الصمد؟ كلكم تقرؤون سورة الإخلاص؟ قالوا: نعم كثيرا، في اليوم مرات وكرات. قلت: فما معنى الله الصمد؟ والله الذي لا إله إلا هو ما عرف واحد منهم معناها. لماذا؟ لأنه لم يكلف نفسه أن يفتح كتابا في التفسير فينظر في معناه، وهو يقرأها كل يوم. طيب ما تفهمها؟ عادي. طيب تريد تتدبر، تريد تتلذذ؟ والله الذي لا إله لن تجد لذة ولن تجد تدبرا. كيف تتلذذ وتتدبر بشيء لا تفهمه؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن أن يلتذ الإنسان بشيء لا يفهمه، لا يمكن. فعلينا أن نتعلم معاني كتاب الله تبارك وتعالى حتى نجد اللذة. أعرابي سمع آخر يقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، وقف، قال: أعد. فأعاد عليه: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال: هذا لا يقوله إلا إل يعني إله، هذا الكلام لا يقوله إلا إله. كلام عجيب، مع أن نحن الآن عادي نقول عادي، هو ما هو عادي، حنا عادي، حنا اللي عادي، حنا اللي ما نفهم، لكن هذا الأعرابي الذي يعلم لغة العرب قال: لا يقول هذا إلا إل. وإذاك أعرابي آخر لما سمع رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، لكن القارئ أخطأ فقرأ ماذا؟ قرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فالأعرابي لما سمع هذه القراءة وسمع ختامها والله غفور رحيم بدل والله عزيز حكيم، قال الأعرابي ماذا؟ قال: ما هذا بكلام فصيح، هذا الكلام ليس بفصيح. لماذا؟ تدبره، وقف عنده، قال: ما هذا بكلام فصيح. وكان عبد الملك بن قريب الأصمعي رحمه الله موجودا، فقال للأعرابي: ليست هكذا يا أخ العرب، أخطأ في قراءته. فقال الأعرابي فأسمعني أنت، كيف هي إذن؟ قال هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي فرجت عني، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، لكن غفور رحيم غير مناسبة لأن فيها نكال وعذاب، كيف غفور رحيم ما تناسبها، لكن عزيز حكيم تناسبها، عز فحكم فقطع. نحن الآن لو قرأ الإمام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قلنا اللهم اغفر لنا وارحمنا، الله أي يغفر لنا وارحمنا، تدري ايش قاعد تقول؟ هل تدري ماذا يقرأ؟ هل تفهم ما يقول؟ يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولا يهتز ولا يتأثر ولا يشعر بالخطأ. نعم أحيانا قد يعني في بقايا، في بقايا. أنا أذكر أن أخي حدثني يوما يقول قرأ مدرس عندنا آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ومدرس نحو، يقول فقرأ آية استشهد بها، يقول فوقفت وقلت له يا أستاذ الآية التي قرأتها خطأ، فقال لي ماذا قلت الآية التي قرأتها خطأ؟ قال كيف بس خطأ؟ يقول وكان موجه موجود مفتش، فقال كيف تقول خطأ؟ قال خطأ. فقال إيش الصح؟ قال ما أدري بس خطأ. فجاءه الموجه فقال له أنت تقول خطأ؟ قال نعم خطأ. قال أنت حافظ آية؟ قال لا. قال جرك إنه خطأ؟ قال بس خطأ. فذهبوا وأتوا بمصحف وفتحوا المصحف ووجدوا أن الآية التي قرأها المدرس خطأ فعلا. فالموجه يسأل أخي يقول له كيف عرفت أن الآية خطأ؟ قال ما دخلت. قال ما دخلت. عاد شوف توجيه الموجه، قال يا ابني أنت أذنك موسيقية. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبره وفهم معانيه يعني يجد سعادة، لكن إذا لا يدري ولا يفهم ولا يعي كيف يتدبر كيف يفهم؟ لن يكون شيء من ذلك أبدا. كذلك لابد أن يكون لك ورد يومي، ورد يومي، ما في تفاهم أبدا، لابد ورد يومي من القرآن الكريم. كل يوم لك ورد، لابد أن تقرأ كل يوم من كتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فمن السنة أن يختم القرآن في كل شهر مرة ختمة، على الأقل أقل شيء أن تكون لك ختمة في كل شهر، ولن يأخذ منك الجزء أكثر من نصف ساعة، وإذا كان مع التدبر والنظر والنظر في التفسير خذ ساعة، ساعة في اليوم اصرفها لكتاب الله تبارك وتعالى. اختم القرآن في كل شهر ختمة واحد حتى يكون لك يعني مزاولة لكتاب الله تبارك، وكثرة القراءة من كتاب الله تبارك وتعالى تجعلك تفهم كتاب الله جل وعلا. كذلك أن تعيش مع القرآن. يقول عبد الله بن مسعود إذا سمعت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أنت مخاطب، الله يخاطبك، الله يقول يا أيها الذين آمنوا وأنت من الذين آمنوا، يقول فأرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه، يعني إما يأمرك الله بخير تقبل عليه وإما ينهاك عن شر فتبتعد عنه. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فالخطاب موجه لك، كان يقال لك يا فلان يا خالد يا فهد يا أبا عبد الرحمن يا يوسف يا علي، إذا نوديت انتبهت، أنت يا أيها الذين آمنوا خطاب موجه لك، أرعها سمعك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا. كذلك لا تسرع في القراءة، الأمر أمر كيف لا أمر كم، ليس المهم كم تقرأ، المهم كيف تقرأ. بعض الناس يريد فقط أن ينهي أن يقرأ أن يكثر من القراءة، هذا ليس مقصودا لذاته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لا ليكثروا القراءة فقط، ليدبروا آياته. مررت على رجل في الحرم المكي بعد صلاة القيام، بين صلاة القيام والسحور، صلينا القيام فوق السطح، فلما انتهت الصلاة أردنا أن نخرج نأكل شيئا ثم نعود لصلاة الفجر، فكان زحام على الأبواب فننتظر حتى يخف الزحام، وإذا رجل بيني وبينه أمتار مني والجدار تقريبا يقرأ القرآن، اقتربت منه حتى كان بيني وبينه كما بيني وبين أبي راشد الآن، وقفت بجانبه تماما، لكن هو يعني يعطيني ظهره أنا من خلفه، يفتح القرآن ويقرأ، اقتربت حتى لصقت به، يعني تقدمت خطوة أريد أن أفهم شيئا، والله ما استطعت أن أفهم ماذا يقرأ، أنظر في المصحف طبعا في شوي ظلام، أنظر في المصحف شوي أشوف الآيات، بس أبي أركز الآيات مع الصوت ما ركبت معي، بسرعة غير طبيعية غير طبيعية غير طبيعية، ما أستطيع أن أمثلها، يقرأ بطريقة غير طبيعية أبدا. فالمهم حاولت ضربت على كتفه، التفت إلي، نعم، قلت ماذا تفعل؟ قال أقرأ القرآن. قلت أنا الآن صار لي أكثر من دقيقتين واقف على الأرض، والله ما فهمت كلمة مما تقرأ من سرعتك. قال أنا مستعجل. قلت ليش مستعجل؟ قال لازم أختم اليوم. قلت له ولكني لا أفهم شيئا، العبرة بالتدبر لا بكثرة القراءة، حاول أن تفهم وأنت تقرأ. فقال تبي شيء ثاني؟ قلت لا، رجع أسرع من الأول، يبي يعوض الدقيقة اللي أخذتها منه. يعني ترى هل هذا مقصود لذاته؟ هل يريد الله من هذا وأمثاله أن يقرأ القرآن بهذه الطريقة؟ أبدا، وإنما القصد التدبر والفهم لكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن يقطع القراءة، يقف على رؤوس الآي صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك إذا قرأت القرآن أحضر قلبك معك وحارب الشيطان واطرده واطرد الدنيا قدر ما تستطيع حتى تعي ما تقول من كتاب الله تبارك وتعالى. وصن يديك وعينيك عن العبث، ركز وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. قضية مهمة جدا، لابد أن تراعي الوقف والابتداء أثناء القراءة، لأن هذا يؤثر في المعنى كثيرا، إذا لم تقف صح ولم تبدأ صح قد تخطئ كثيرا في فهم الآيات وفي قراءتها. يعني أذكر أني سمعت أحدهم يذكر عن صاحب الله أنه قرأ قول الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، آية واضحة، لكن انظروا إذا أهمل الوقف والابتداء كيف يتحول المعنى، كيف قرأها؟ قرأها طه ما أنزلنا عليك القرآن ووقف، فكأن الله يقول إيش؟ ما أنزلنا عليك القرآن، القرآن جاب من كيسك، طه ما أنزلنا عليك القرآن ووقف، ثم قرأ إيش؟ قال أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شوف المعنى كيف تغير بالوقف، وقف قبيح وابتداء أقبح، وقف قبيح وابتداء أقبح. بل حدثني أحد الإخوة أحد الأصدقاء أنه كان يختبر، يعني يختبر في مادة القرآن، يقول فقرأت أريد أن أقلد المنشاوي، يقول في قراءتي فقرأت قول الله تبارك وتعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن نفس ما يساعد ويريد أن يقلد المنشاوي، يقول فبدأت بالقراءة قلت إن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقفت على هل هاتي هذه، فانبسط الشيخ اللي يسمعني يعني وارتاح القراءة، قال إيه فبدأت بدءا قبيحا فقلت إن الله ثالث ثلاثة، قررها الآن. فبدأت قلت إن الله ثالث ثالث فقاطع قال بس يا ابني لقد كفرت. بس أنت اللي كفرت الآن، أنت تقرر أن الله ثالث ثلاثة الآن، بدء يعني ابتداء قبيح جدا. وهناك كتب كثيرة حقيقة في هذا الموضوع، في البدء الخطأ والختم الخطأ، ليس هذا مجال، لكن القصد أن الإنسان إذا راعى الوقفة والابتداء فإنه سيفهم كتاب الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: من قرأ القرآن على الوجه المطلوب، على الوجه المأمور به بالترتيل والتفهم والتغني وتحسين الصوت، فإن هذا يورث القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعله، ما لا يدركه إلا من فعله. يعني فعل هذا الأمر أدرك هذه الميزة. وأختم بعكس ما قصدناه، وهو هجر القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى ذكر شكوى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يقرأ القرآن في شهر مرة فقد هجر، يعني من لم يختم، من لم تكن له ختمة في كل شهر هذا يعتبر هاجر للقرآن. من لم يقرأ القرآن في كل شهر ختمة فهذا هاجر للقرآن. وذكر أهل العلم من صور هجر القرآن هجر التلاوة ألا يقرأ، ومن هجره هجر السماع ألا يسمع القرآن، ومن هجر القرآن هجر التفهم والتدبر، هذا أيضا من هجر القرآن، ومن هجره هجر التحاكم إليه، ومن هجره هجر العمل به، ومن هجره هجر التداوي به لأنه شفاء. هذا كله من صور هجر القرآن. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: من كان عنده مصحف فينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا، أي هذا المصحف لئلا يكون مهجورا. مصيبة إذا قرآن مغبر، مصيبة. قرآن عندك في البيت وأصابه الغبار مصيبة، يعني كأنه هجر مدة طويلة لم يقرأ منه. نسأل الله تبارك وتعالى يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى ممن يقاله يوم القيامة: اقرأ وارتق فإن درجتك عند آخر آية تقرأها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.